الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه عند دوران الأمر بين أن تكون أجزاء الصلاة 9 أو 10، هل يجب عقلا الاحتياط بالإتيان بالجزء العاشر أم لا يجب الاحتياط؟ الاخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه يختار وجوب الاحتياط. بكم دليل استدل؟ قلنا اذا تتذكرون بدليلين. الدليل الاول هو العلم الاجمالي، وقال هو غير منحل، خلافا للشيخ الأنصاري، غير منحل لأمرين وبيناه. والدليل الثاني على وجوب الاحتياط هو التمسك بقاعدة بأن يقال إذا لم نأتي بالجزء العاشر فلا نحرز أننا قد حصلنا المصلحة. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أجاب عنه الشيخ الأنصاري بجوابه. الجواب الأول اذكرناه في الدرس السابق، وكان محصل الجواب الأول عليكم السلام ورحمة الله، وكان محصله محصل الجواب الأول هو أن عليكم السلام ورحمة الله هو أن هذا الدليل الثاني يتم بناء على الرأي العدلي الذي يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، ولا يتم على رأي الأشعري. مع أن النزاع في البراءة والاشتغال ليس بمختص، بطائفة دون طائفة، يعم العدلية والأشعرية، بينما هذا الدليل لا يكون الرد على لا يكون ملزم للأشعري ملزم له بالاحتياط، لأنه ما يقول لك راح تحكم المصالح. هذا الجواب الأول للشيخ الأنصاري وتقدم. الجواب الثاني من الآن، درسنا الجديد من الآن سوف يشتغل. قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في الجواب الثاني هو أن الأحكام صحيح تابعة للمصالح، لكن نقول المصلحة متى تحصل؟ لو أتينا بالصلاة على وجه الامتثال، لو أتينا بالصلاة على وجه الامتثال. شيخنا إذا جسارة ما يصير، هاي الباب السدوها ولو جسارة بالله. فالأحكام صحيح تابعة للمصالح، لكن متى تحصل المصلحة؟ لو أتينا بالصلاة على وجه الامتثال. أما لو فرض لا على وجه الامتثال، أنا قبلت الآن أصلي من دون قصد الامتثال، مصلحة تحصل؟ لا. فالمصلحة تحصل لو أتينا بالصلاة على وجه الامتثال. هذا صحيح. شوف احنا يقول الشيخ الأنصاري، يقول ونحن نحتمل أيضا، ونحن نحتمل أن المصلحة لا تحصل إلا إذا عرفنا كل جزء جزء جزء من الصلاة، بحيث نعرف أيه الواجب حتى نأتي به لوجوبه، وأيه المستحب، عليكم السلام ورحمة الله، حتى نأتي به لاستحبابه. تحتمل أنت ذلك ولا يا أخي؟ إلك على أسئلك. يعني عن المصلحة ما تحصل إلا إذا كنا الأجزاء نعرفها هكذا تفصيلا، نعرف الجزء الواجب ونعرف المستحب حتى نأتي بالواجب لوجوبه هو المستحب لاستحبابه. تحتمل أن المصلحة ما تحصل إلا بذلك ولا؟ يعني بأن نعرف كل جزء حتى نأتي بالواجب لوجوبه هو المستحب لإستحبابه. تحتمل أو ما تحتمل؟ قل لي. هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال موجود صحيح، من المحتمل المصلحة ما تحصل إلا أن نعرف الأجزاء حتى الواجب لوجوبه هو المستحب لإستحبابه. كاحتمال نحتمل. يا اخوان قبل ما تتمم الدليل التفتوا، اصل قصد الامتثال نجزم بدخالته في المصلحة، اصل قصد الامتثال في المجموع نجزم 100%، لكن قصد الامتثال بهذا الشكل نحتمله دخالته في المصلحة بهالشكل. بهالشكل يعني شنو؟ يعني كل جزء جزء لابد ان نعرفه حتى نأتي به لوجوبه او لاستحبابه. فبالنسبة لأصل قصد الامتثال الكلي نجزم بدخالته في المصلحة. أما قصد الامتثال قصد الوجوب والندب بهذا الشكل في كل جزء جزئين نحتمل لا نجزم. فإذا كنا نحتمل، فإذا كنا نحتمل حينئذ هل يمكن أن نحصل المصلحة قطعا؟ أقوم الساعة الآن أنا أتوضأ وأقف إلى القبلة وأريد أحصل المصلحة، قل لي أتمكن أو ما أتمكن بعد التفاتك إلى أنه نحتمل أن المصلحة ما تحصل إلا قولوا يا شنو إلا يكون قصد الوجه الأجزاء موجود، أقدر أحصل المصلحة 100%؟ يلا قل لي اقدر او ما اقدر بنظرك الشريف، تقدر تشوفني اقدر او لا؟ لابد انت تقول لي هي شيخنا تقدر. ها اقول لك شلون؟ ها تقول قول الله اكبر، تقول عليكم السلام ورحمة الله، اقول الله اكبر، اقرأ بنية الوجوب، ممنون قرأت بنية الوجوب، اركع بنية الوجوب، اركعت بنية الوجوب. لكن اقول لك حينما اصل الى السورة قبل الركوع، فانا اصل الركوع بعدني السورة ما وصلت، لما اصل للسورة السورة شلون اللي اشوف فيه وجوبها واستحباباتها، يلا اقراها بوجه الوجوب وبوجه الاستحباب، يلا بوجه الوجوب ما معلوم واجب تشريع يصير، بوجه الاستحباب ما معلوم مستحب تشريع يصير. انت تقول لي انت لاودي تقول لي ترى بدي حكاية بس ناس امن غفلت اكثر، يقول لي شيخنا هو بنية القرب المطلقة لا وجوب لا استحباب، اقول لك مو نحتمل احنا قصد الوجه يعني وجوه الاستحباب دخيل في حصول المصلحة. مصلحة يعني نحتمل ما تحصل إلا يكون قصد الوجوب أو الاستحباب. فإذا على هذا الأساس المصلحة يمكن تحصيلها. فإذا ما يمكن، إذا ما نتمكن نقول كما قال صاحب الدليل الثاني، ما نتمكن نقول كما قال صاحب الدليل الثاني. إيش قال صاحب الدليل الثاني؟ قال يجب الإتيان بالسورة حتى نحرز حصولا. شنو قال صاحب الدليل الثاني؟ المصلحة. احنا نقول له غلط حتى مع الإتيان بالسورة ما نحرز المصلحة. ليش؟ لأن نحتمل عن المصلحة ما تحصل إلا إذا قصدت الوجه، يعني الوجوب والاستحباب في كل جزء نحتمل. والسورة حينما أتيت بها لا يمكن قصد الوجه فيها، فإذا ما يمكن حينما أتي بها ما يمكن أن أقطع بحصول المصلحة. ما قاله صاحب دليل الثاني قاعد أكرر، من أنه يجب الإتيان بسورة لأن لا نحرز المصلحة إلا بالسورة. اتلح ضاطي حتى مع لسان بالسورة ما يمكن إحراز المصلحة، يعني نحتمل نية الوجه لازمة في كل جزء جزء. فإذا ماذا أفعل يا أخي؟ سوف أطرق باب العقل وأسأله ليحل لي هذه المشكلة. سوف أطرق الباب، طرقت الباب، يلا الآن راح نقول للعقل يا سماحة العقل ماذا أفعل أنا؟ لازم علي أأتي بالسورة أو ليس بلازم؟ قاعد أتكلم ويا العقل. العقل شي يقول لي شيخنا لا يمكن أن أقول السورة واجبة من باب لزوم تحصيل المصلحة. نعم قلنا كما تقدم. فشي يقول لي العقل؟ يقول لي شيخنا للي تتيقن بوجوبه ائتي به، غير هذا بعد يمكن. والذي أتيقن بوجوبه ما هو قولوا ياي تسحى، والذي تشك بوجوبه تركه يقبح العقاب بلا بيان. انا اقول لك اسكت ولا تخاف. اقول له احسنت واحسنت، انا بالتالي النتيجة تسحى كافية. هذا رد ثاني للشيخ الانصاري وهو رد لطيف لا بأس به. افهرس الكيام مرة ثانية يا اخي، وهذا الرد يا أخي إذا تراجع الرسائل تشوف العبارة هذا شوي مشوشة وكذا وإلى آخره. ما يقول الشيخ الأنصاري شنو بهالشكل استخراج صعب من الرسائل، وإن كان من الكفاية سهل نبين الشيخ الآخر. فالدليل أبارك من أول. الدليل الثاني على وجوب الاحتياط شنو هو؟ أنه يجب الإتيان بالجزء العاشر من باب إحراز حصول مصلحة. أجاب الشيخ الآخر الشيخ الأنصاري قال المصلحة صحيح الأحكام تابعة للمصالح، لكن نقطع بأن قصد الانتكاس هو دخيل في المصلحة، أي واضح، ونحتمل أن كل جزء معرفته والإتيان بكل جزء بوجه الوجوب والاستحباب دخيل في حصول المصلحة، نحتمل هذا صحيح. فإذا هذا صحيح فما يمكن أن يقال الجزء العاشر يجب الإتيان به من باب لزوم تحصل المصلحة. ليش؟ لأن حينما أتي به لا أتي به بنية الوجوب أو الاستحباب. تشريع يصير بنية القرون المطلقة ما يكفي قلنا، لأن نحتمل أنه نية الوجه دخيلة، فما نقدر نقول الجزء العاشر يجب الإتيان به من باب لزوم تحصيل المصلحة. إذا أطرق باب العقل. العقل شي يقول لي شيخ تترك كلمة المصلحة لزوم تحصيل المصلحة تركه، ما يمكن اقول ان الجزء العاشر يجب الاتيان به من باب لزوم تحصيل المصلحة. اقول اتجزأ ويا مولاي، يقول لي اللي تتيقن بوجوبه وهو تسعى لاتي به والزائد يقبح العقاب. انا اقول له احسن. اذا بالتالي بالنتيجة ماذا؟ الجزء العاشر لا يجب الاتيان. هكذا قال الشيخ الانصاري. والاخر يرد ما ادري بخمسة وجوه، خمسة رجول تقريبا. هذا الكلام الثاني. كلام الثاني بعدين بس خل أطبق وأشوف. وأخرى بأن وأخرى بيتحطف علينا على تاركة ولا وجه للتفصيل تاركة كذا. وأخرى بما كلا التفصيل للشيخ الأنصاري. وأخرى بأن حصول بالله شوف المطلب يا أخي. حصول المصلحة يعني اللطف واللطف مصلحة غرض هسه نفس الشيء مقصودنا عبارتنا شتى وحسنك واحد في العبادات حصول المصلحة لا يكاد يكون إلا بما لإتيانها على وجه الامتثال. هذا جزمان واحتمالان. هذا جزمان واحتمالان. ها هذا جزمان طبعا واحتمال 100% اللي احتمالان يا هو هذا اللي راح يجي وحينا يعني. وإذا كان اللطف ما يحصل بذات الصلاة إذا كان الغرض هو المطعم ما يحصل بذلك الصلاة. نقول كان الاحتمال اعتبار معرفة أجزاء الصلاة تفصيلا ليؤتى بها يعني بكل جزء بأجزاء الصلاة مع قصد الوجه من وجوب الاستحباب حتى أعرف الأجزاء حتى أتي بالواجب لوجوبه وبالمستحب للاستحباب مجال للاحتمال. فاحتمال اعتبار هذا بيحصل المطعم مجال ومعه يعني ما احتمال عند معرفة الأجزاء ليؤتى بكل جزء بوجهه. إذا كان محتمل دخلت في اللطف لحصول المصلحة لا يكاد يحصل بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر. يعني إذا كان بالعشرة ما أكاد أحرز لأن هذا الجزء العشرة ما راح أجيبه على وجه نية الوجوب أو الاستحباب. فإذا ما أتي فيه على هذا النحو إذا ما أحرز حصول المصلحة بالعشرة فلم يبقى إلا التخلص عن تبعة مخالفته عن مخالفة التكليف. إلا العقل ماذا يقول لي عليكم السلام إلا أن أتخلص بهذا الشكل يا أخي بإتيان بما متعلق التخلص بإتيان ما علم تعلقه به يعني آتي بذلك الذي أعلم بتعلق التكليف به وهو شنو تسعة فإنه واجب عقلا. وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولا طلعتان يعني وإن لم يكن في هذا التسعة لا أعلم أن اللطف بها يحصل والمصلحة بها تحصل والغرض بها يحصل أفرض لا أعلم. لكن بالتالي التسعة يلزم أن كان بها عقلا من باب أنه بل يعلم بوجوبه لتنجزه بالعلم بإجماله. هذا الأقل وهو التسعة من باب العلم الإجمالي لا أعلم. التسعة جزما واجبة إما التسعة من عشرة فالتسعة جزما واجبة فواجبة بالعلم الإجمالي. إذا واجبة فهو منجز عليه وإنما على حصول اللطف بالتسعة. وأما الزائد على الأقل زائد على التسعة لو كان واقعا واجب أجري البراءة ما أعلم بتعلق التكليف به فلا تبعته يعني فلا مؤاخذته على مخالفته من جهته يعني جهة تعلق هذا التكليف بالعشرة في العاشر ماكو عقاب لقاء لا ليش يا أيها العقل. يقول فإن العقوبة عليه بلا بيان خلص يا أخي كافي بعد كافي. هذا كلام الشيخ الأنصاري انتهى لحد الآن. الآن يأتي الشيخ الآخر يرد كلا الجوابه. أما كلام الأول للشيخ الأنصاري شنو أشكان بلقوا ما نسيته اليوم كررت لكم إياهان. كان يقول بأن الأحكام صحيح تابعة للمصالح لكن هذا لا يكون ردا على الأشعري لا يكون إلزام للأشعري بمن بالاحتياط. يعني إذا في اليوم سأل أن دخل علينا أشعري قال سلام عليكم ما أدري هو أشعري في الدنيا بعد أكو يوم ما أكو ما أدري دخل علينا أشعري قال سلام عليكم السلام قلنا لبلي مولانا عندنا دليل ثاني على وجوب الاحتياط شنو بس شنو قولوا. قلنا للعاشر الجزء العاشر يجب الاتيان به من باب احراز حصول المصلحة. يقول انا ما اقول ان احكام تابعة للمصالح والمفاسد فيقول في امان الله. نقول له في امان الزام ما راح يدخل الى بالاحتياط هكذا قال الشيخ الانصاري في كلامه الاول. شي جاوب الشيخ الاخر يقول له صحيح صدقهم مثل ما تقول لكن هذا ما يسمو جواب ما يشرد هذا صحيح إلزام للأشعري ما راح يصير لكن عدم إلزام الأشعري لا يلازم عدم إلزام كمل بعد شريد أقوله عدم إلزام العدلي الذي يقول الأحكام تابعة علما للمصالح في من في المتعلم مثلك انت الشيخ الانصاري. لو تشرفنا بلقائك لو تشرفنا ونحن سلمنا عليك يمكننا ان نلزمك ونقول لك مولانا انت تقول الاحكام تابعه للمصلحه. نقول نعم نقول لك فاذا يلزم الاتيان بالجزء العاشر حتى يلزم احراز المصلحه. فالزام لك ولا يمكن ان تقول على راي الاشعري لا يجب الاتيان. اقول لك شنو مولانا على راي الاشعري خليك هذا الشيء اللي شغل على رأي الأشعر على رأيك على مبناك انت تقول الأحكام تابعة المصالح طبق العبارة وذلك ضرورة هاي وذلك بمن ترتبط ولا وجه تفت بالله رجاء ولا وجه للتفصي عنه تارة بكذا وأخرى بكذا وذلك. ليش لا وجه للتفصي وذلك؟ هذا الآن يريد يرد الشيخ الآخر هذا رد الكلام الأول ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري وعلى مذهب الأشعري سلم يكون تجري براءة لأن مصلحة ما موجودة مصلحة تقول يلزم التحصيل المصلحة بيلزم التحصيل الجزء العاشر. حكم العقل على مذهب الأشعري لا يجدي يعني ما ينفع لك أيها الشيخ الأنصاري اللي بيئت تقول الأحكام تابعة المصالح لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية. ما هو الذي عليه المشهور من العدلية من تبعية الأحكام للمصالح المتعلقة من ذهب وهو أنت سمعتك أيها الشيخ الأنصاري أنت عبر جنابك أنت تذهب إلى ما هو المشهور عليه بين العدلية ما هو المشهور بين العدلية وهو نحتفى المصالح المتعلقة أنت اللي بيئت هذا الإلزام إليك يصير مجرد البراءة على رأي الأشعر تجلق وهذا ما يصير إلك ما راح ينفع هذا. حتى لو فرضنا الشيخ الأنصاري قال أنا ما ألتزم برأي المشهور من العقلي شاش تلتزم برأي الأشعري لا يقول أنا ألتزم بتبعية الأحكام بالمصالح لكن لا بالنحو المشهوري بالنحو غير المشهوري. النحو غير المشهوري شنو اللي بيناه ذاك اليوم يعني المصالح قائمة ديما قلنا تجعل الحكم. إذا الشيخ الأنصاري قال هكذا أنا ألتزم المصالح موجودة لكن تجعل لا في المتعلق إذا ما يجب علي الاتيان بالجزء العاشر لا يجب الاتيان بالجزء العاشر لان مصلحة الصلاة ما موجودة حتى نقول يجب الاتيان بالجزء العاشر احرازا علما لمصلحة الصلاة. صلاة ما هي مصلحة صلاة في اصل التشريع لا بالصلاة لا بالصلاة المصلحة في اصل التشريع لا بالصلاة. فما يجب الاتيان بالجزء العاشر حتى نحرز وجوه المصلحة في الصلاة لأن مصلحة الصلاة ما موجودة. إذا أراد الشيخ الأنصاري هيك يقول لنا نقدر نحاكي بعد يوم نقدر نحاكي الشيخ الآخر يقول بلي أنا ما حاكي أقول له مولاي صحيح أنت تقول الأحكام تابعة علما على هذا رأيك الجديد المن تابع الأحكام المن تابع للمصالح ويا للجعب لكن حتما تابع الأحكام للمصلحة في الجعب يكفي وجود المصلحة في الجعب ماذا تقول؟ هذا الرأي غير المشهور ماذا يقول؟ يقول حتما المصلحة 100% موجودة في الجعب وما يحتمل وجودها في الصلاة. إذا هكذا صحيح الجزء العاشر ما يجب الاتيان لكن الرأي غير المشهور هيك يقول لا يلزم وجود المصلحة في الصلاة يكفي وجود المصلحة في الجعل. وهذا معناه ماذا؟ أنه يحتمل وجود هوية، يعني يحتمل وجود هوية. شمل شبولا فصلا أيضا يعني يحتمل، فصلا أيضا لا تجعل يعني يحتمل وجوده في الصلاة، وإذا يحتمل وجوده في الصلاة أيضا فيجب الإتيان بمن؟ بالجزء العاشر حتى أحرز المصلحة، لأن المصلحة احتمل. وجودها في الصلاة، فالعقل يقول إذا يلزم الإتيان بالجزء العاشر حتى تحصل هذه المصلحة المحتملة. فالصلاة أكرر على الرأي غير المشهور، لا نقول حتما المصلحة غير موجودة في الصلاة، بل حتما 100% موجودة. وين فرجع؟ لا، وجودها في الصلاة محتمل. فإذا صار وجودها في الصلاة محتمل، إذن العقل ماذا يقول؟ أيضا يجب الإتيان بالجزء العاشر حتى أحصل المصلحة محتمل وجودها في الصلاة. هنا فرد افهم نحتاج وما نحتاج، نحتاج إلى افهم فافهم كما يقول الآخر، ولعله إشارة إلى من يا أخي؟ إلى أن العقل يقول يلزم الإتيان بالجزء العاشر متى؟ إذا المصلحة موجودة حتما حتما حتما حتما، مو محتملة، حتما يكون موجودة فيما تفضل. فلهنا العقل يقول لإحراز تلك المصلحة اللي بي حتما موجودة بالظلة يلزم الإتيان بالجزء العاشر. أما إذا كان المصلحة في الصلاة كان مجرد احتمال، أول الكلام العقل يقول بل يلزم إحراز المصلحة الموجودة في الصلاة بواسطة الإتيان بالجزء العاشر. ما معلومة أصلا مصلحة الصلاة حتى يلزم إحرازه؟ صدق يا أخي، مثلا من أول، يلا يا أخي طبق وياي، وذلك ضرورة من أول منا قاعد أطبق. إيه التفت لي شلون؟ أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري، أفرض الأشعري واقف هنا وعلى رأي تجب البراءة، هذا من يجدي المن؟ المن من يجدي؟ من يذهب إلى الرأي المشهوري، لا يجدي من ذهب إلى معنى مشهور، بل لا يجدي أيضا المن من يسلك الرأي غير المشهوري، بل من ذهب إلى ما هو عليه غير المشهوري. لما ذهب على غير مسوى وقيام المصلحة بالجعة في الحب، ليش لا يجدي؟ لاحتمال، يعني على رأي هذا محتمل وجود المصلحة بالجعة، لا 100%. فإذا لا 100% إذا أيضا محتمل وجود في الصلاة، فإذا محتمل وجود في الصلاة فإذا الإتيان بالجزء العاشر إحراز للمصلحة المحتمل وجود في الصلاة، لاحتمال أن يكون الداعي للأمر، ولاحتمال أن يكون مصلحته مصلحة الأمر على هذا المذهب غير المشهوري أيضا هو، هذا الاحتمال موجود. ما في الواجبات من المصلحة، وكون نفس الواجبات ألطاف يعني مقربات وفيها الغرض وفيها المصلحة، إذا ما كان يلقى باحتمال وأنه حجما المصلحة بالجعب، احتمال وجوده في الصلاة موجود، فإذا موجود فإذا مثلا في الجزء العاشر إحرازا لتحصيل المصلحة محتمل وجوده في الصلاة. فسهل بينت لك وجهت في رد الكلام الثاني للشيخ الأنصاري. الكلام الثاني تذكروه ولا اليوم اللي قلناه؟ تذكروه ولا شنو صهرت المختفرة؟ كلش مختفرة قولها استذكرة. شوف الأصبر شوي ونخل استذكر. هذا ايه استذكرت انا. المصلحة صحيح موجودة في الصلاة، لكن مع ذلك لا يلزم الاتيان بالجزء العاشر، لأنه بإتياني لا أحرز حصول المصلحة. ليش لا أحرز؟ أنه أنت قلت يحتمل المصلحة لا تحصل إلا بمن يحتمل إلا بمعرفة الأجزاء ليؤتى بكل جزء جزء بوجوبه أو باستحبابه. نقول هذا الاحتمال لا مجال له، حتما باطل 100% باطل، ما يمكن أن يكون معتبر. ليش؟ لأنه لو تم هذا الاحتمال يلزم سد باب الاحتياط، أصلا مع الاحتياط ما ممكن يكون هلك الاحتياط، يعني الإنسان لما يحتاط لا يعرف الأجزاء. والإنسان شو وقت يحتاط؟ إذا لم يعرف الواجب من المستحب من غير الواجب، ذاك الوقت هذا موضع الاحتياط. فإذا أردنا نقول الإتيان بكل جزء جزء جزء جزء لوجوبه أو لاستحبابه، إذا قلنا هذا دخيل في حصول المصلحة، يحتمل دخيل، يعني احتياط واحد ممكن، فيكون انسد باب الاحتياط. فإنسان لا يمكن يصلي عشرة يأتي بعشر أجزاء من باب احتياط. تكتسب شيخنا الأنصاري، يعني تيجي تقول احتياط واحد ممكن، معلو بلا إشكال، مقلديك مقلدوك إذا سألوك شيخنا نتمكن نأتي بالجزء العاشر، تقول نعم احتياطا أؤت به. على رأيك لازمه ما يمكن الاحتياط، لأنه بلي يحتمل على أنه بلي. طبق يلا هذا الرد الأول على الوجه الثاني، على الكلام الثاني، وحصول اللطف والمصلحة في العبادة، حصول اللطف والمصلحة وإن كان يتوقف علينا على قصد الامتثال الكلي، على وجه الامتثال يعني الكلي، لكن قصد الامتثال في كل جزء جزء ما نحتمل اعتباره، إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها كل جزء عن جزء على وجهها من وجوب أو استحباب. كيف هذا نقول محتمل؟ والحال لا إشكال في إمكان الاحتياط ها هنا، إذا واحد احتاط يأتي بعشرة أجزاء وممكن احتاط ولا إشكال، ممكن هناك لا في دار المتباينين، شلون ممكن في فاجر عاصر يصلي واحد ثلاثة، أنا ممكن يصلي ثلاثة واحدة وعشرة أجزاء، ولا يكاد يمكن مع اعتباري مع اعتبار قصد الامتثال في كل جزء جزء جزء، قصد الوجه في كل جزء جزء جزء جزء، واحد ما يمكن الاحتياط، لأن السورة لما أصلا ما يمكن أقصد بها الوجه، فما يمكن الاحتياط. هذا مع وضوح هذا الرد الثاني، يقول هذا مضافا الى انه لم يقل الاصحاب باعتبار قصد الامتثال قصد الوجه في كل جزء جزء جزء، لم يقل احد. هاي من جملة الحكاية شيخنا الانصاري، تجيب لنا فرد واحد يحكي هاي الحكاية، شو انت اول ما رجع نسمعها منك هاي شنو الحكي؟ قد الشيخ الانصاري شي جاب يقول ليش انتم ما سامعين هاي العبارة المشهورة، خصوصا المتكلمين يذكروها، يجب الاتيان بالواجب لوجوبه وبالمستحب فيه لاستحبابه، عبارة مشهورة، شلون تقول؟ بس انا اقول لا، علماء يقولون ذي اشكال، خصوصا هذا التحذير عند المتكلمين موجود. الشيخ الاخر شي جاوب يقول المقصود من يجب الاتيان بالواجب، الواجب يعني شنو المقصود منه؟ استحب يطلع الشريد اقوله، يعني كل شنو الصلاة، حينما تريد أن تأتي بكل الصلاة يجب أن تأتي به بالصلاة لوجوبها، لكن مو كل جزء جزء جزء جزء جزء جزء، المجموع كل جزء جزء ماكو واحد يضر، إذا أكو جماعة يقولون يعني المجموعة يجب الإتيان به لوجوبه، هذا المقصود. طبق العبارة، هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه، يعني لم يقل به أحد من العلماء، بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك. كذلك يعني شنو؟ في كل جزء جزء جزء جزء إلى آخره. هذه واحد يقول شيخنا ليش أكو علماء يقولون يجب الإتيان بالواجب لوجهه الوجوبي والمستحب بوجه الاستحباب، يقول والمراد بالوجه في كلامي من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه، على وجه الواجب، وجه الواجب والوجوب يعني، ووجوب اقترانه به. أعطى تفسير هذا، المقصود من الوجه هو وجه نفسه، نفس الواجب مجموعا كلان نفس الصلاة من وجوبه النفسي، يعني تقصد الوجوب النفسي، أتي بي لوجوب النفسي لا وجه أجزائه، كل جزء جزء أجيب بوجه من وجه الأجزاء. شنو هو وجوب الغير مثلا إذا كان واجب، أو استحباب إذا كان مستحب، من وجوبها الغيري أو وجوبها العراضي، يعني كل جزء تقدر تقول واجب بالوجوب الغيري من باب مقدم، أنا نسميه وجوب غيري، وتقدر تقول كل جزء واجب نفسي ظلمي، يعني الوجوب للكل ينحل كما بينت الدرس السابق على الأجزاء. فكل جزء يصير واجب ماذا إذا انحل الوجوب ذاك للكل؟ يصير كل جزء واجب ماذا؟ نفسي لكن ظلمي، لكن انحلالي، لكن عرضي. عبارتنا شتى وعزفة، عرضي انحلالي ظني نفس الشيء، لا وجه أجزاء من وجوبها الغير أو وجوبها العرضي. نقطة، قد واحد يقول للآخر انت سلمت الان ايها الاخر ان بعض العلماء شي يقول يجب الاتيان بالواجب، شنو يقولوا ياي سلمت، ليش يقولوا ياي لا انسى لوجوبه، يعني لما اقوم اقف واصلي يكون انوي الاتيان بهذه الصلاة شنو لوجوبها سلمت، حينئذ يقال هذا المقدار ايضا ليس بممكن في مقامه، ما اقدر اوقف واصلي ما دمت اشك في ان السورة واجبة او ليست بواجبة، لا يمكن ان اقف الى القبلة وارفع يدي واقول اصلي صلاة الظهر لاجل وجوبها، ما اجمع او الواجبين، ما اتمكن. ليش؟ لان يحتمل السورة ليست واجبة، يعني يحتمل بعض الصلاة ليس بواجب، وما دام بعض الصلاة ليس بواجب فكيف تقول في مقام النية تقول أأتي بالصلاة الواجبة؟ الصلاة الواجبة غلط، الواجبة غلط، لأنه يحتمل هذه السورة ليست جزء، فكيف تقول أأتي بالصلاة الواجبة، توصف الصلاة بأنها واجبة، يحتمل هذا الجزء ليس بواجب. إذا أشكل مع الآخر نجي شي جاوب الآخر، يقول قدس سره صحيح يحتمل السورة ليست بواجبة، لكن بالتالي هي إما جزء واجب وإما ماذا خنقول جزء ماذا مستحب، ويعبر عن جزء الواجب بجزء الماهية، وجزء المستحب الجزء المستحب يعبرون ان بجزء الجزء الجزء شنو فرد. فالخلاصة بالتالي السورة مرددة، اما جزء الماهية يعني جزء جزء واجب، و وإما جزء مستحب يعني جزء للفرد. نظير فإذا كانت ذلك السورة يعني أحد أجزائها مردد بين أن يكون جزء للماهية أو يكون جزء للفرد، فيصح وصف مجموع الصلاة حتى السورة بما فيها السورة، يصح أن توصف بأنها واجبة، وإن كانت السورة واقعا ليس جزء واجب بل جزء مستحب يعني جزء للفرد، مع ذلك يصح وصف المجموع بأنه واجب. نظير من؟ أمثل لك مثال عرفي، نظير إنسان يوجد عنده 11 أصبع في يده، هذا الأصبع 11 جزء يقول ليس بجزء. جاوبني شو تجاوب؟ دير بالك تتسرع، قل هو ليس جزء من ماهية الإنسان وإنما هو جزء منين؟ من هذا الفرد، يعني هذا الفرد هو جزء وهو هذا من أحد أجزاء هذا الإنسان هو هذا الأصبع، يصير هذا الذي عنده 11 أصبع أجي أشعر أصبع آني أقول له هذا ليس جزء من أجزاء دخل أجي الحال أشنا الحج جزء من أجزاء يا أخي، لكن جزء الفرد لا جزء الماهية. وهل يصدق على هذا الإنسان الذي له 11 أصبع على مجموعة بما فيه الأصبع 11 أنه جاء الإنسان ورأيت الإنسان ونام الإنسان، كلمة إنسان تصدق على هالمجموع؟ وإن كان أحد الأجزاء ليس جزء للماهية بل كان جزء ماذا؟ للفرد، جزء مستحب يصدق على المجموع أنه إنسان. وفي موردهم كذلك أبرز واقعا السورة ليست واجبة جزء واجب لكن يصدق على مجموع الصلاة أنه واجب، فيصح أن أقول أصلي الصلاة الواجبة. نعم لا يصح أن أقول الواجبة متى إذا فرض هذا المشكوك لم يجر أمره بين أن يكون جزء واجب أو جزء مستحب، بل كان أمره يدور بين من وبين من، إما جزء وإما شيء أجنبي مثل من جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة مرددة يوجد من الصلاة لا أصل شيء أجنبي هيك شيء وليس الجزء حتى مستحب. في مثل هذه الحالة قد بل يمكن أن يستشكل يقال على المجموع لا يصدق حينئذ واجبة صلاة واجبة بما فيه جلسة الاستراحة لا يصدق، لكن مع ذلك الآخر يقول يمكن أن أقول أأتي بالصلاة واجبة، لكن الواجبة يعني شنو المقصود الواجبة؟ يعني غير هذا الجزء المشهور لا بأس، فتوصف الصلاة بالواجبة باعتبار غير هذا الجزء المشهور. انتهى يا أخي، أكرر هذا بحرسة الرد الثاني للآخوند، هذا كان أن العلماء لم يقولوا نية الوجه في كل جزء جزء لازم، بل قالوا يجب الإتمام بالواجب لوجوبه، والمقصود الواجب يعني مجموع الواجب لوجوبه لا كل جزء جزء. بعد ذلك ماذا التفت الآخر؟ قال قد واحد يقول لي مجموع الصلاة إذا سلمت أنه يجب الإتمام بها لوجوبها ما يمكن أن أقف أقول أصلي الصلاة الواجبة أو لأجل وجوبها، لأن أحتمل الصلاة ليست واجبة. يجيب عن ذلك يقول مرة نفترض الجزء الشيء المشكوك دائر أمر بين جزء واجب أو جزء مستحب يعني جزء الماهية أو جزء الفرد، هنا يصح أن نوصف المجموع حتى مع هذا الجزء المشكوك نوصف بأنه ماذا واجب، كما الإنسان إذا كان له أصبع 11 يصح أن نوصف المجموع أنه هو الإنسان، جاء الإنسان ورأيت الإنسان ونام الإنسان، فهنا كذلك يصح أن نوصف ماذا هذه الصلاة بأنها واجبة وإن كان مشتمل على جزء مصنح بذلك. نعم لو كان المشكوك دار أمر بين جزء وبين أمر خارجي مقارن مثل جزء الاستراحة، أين على المجموع بما في جزء الاستراحة قد لا يصدق واجب، لكن مع ذلك لا بأس، يمكنني أن أقول أصلي الصلاة الواجبة والمقصود واجبة يعني الواجبة بالحظ غير هذا الجزء، وهي واجبة بالحظ غير هذا الجزء لا بأس، هي واجبة يعني ما عدا هذا الجزء باعتبار ما عدا هذا الجزء واجب، يصح هذا التعبير. يلا أطبق، يقول وإتيان الواجب وهو أصل الصلاة مجموعة مقترنا بوجهه بالوجوب، يعني مثل الوجه والوجوب، غاية ووصفا، يعني أو وصفا، يعني الوجوب يؤتي به على وجه الوصفية مثل أقول أصلي الصلاة الواجبة، أو على وجه الغائية مثل أقول أصلي الصلاة لأجل وجوبها. وإتيان الواجب بوجهه بإتيان الأكثر، يعني عندما أتي الأكثر وهو العشرة بمكان من أنت، ممكن هذا أجيب العشرة وأقول أصلي صلاة الواجبة، ليش؟ لأنه ينطبق على المجموع، حتى السورة أنها على المجموع بما فيه السورة ينطبق عليه واجب، لأن انطباق الواجب عليه يعني على الأكثر وهو مجموع الصلاة المرتبة عشرة، ولو كان الواجب هو الأقل واقعا الأقل، السورة ليست واجبة مع ذلك ينطبق على الكل أنه واجب، فيأتي مثل قلت الإنسان يصدق على الذي عنده أصبع ماذا 11، المجموع يصدق إنسان، فيتأتى من المكلف معه يعني مع الإتيان بالأكثر قصد الوجه واحتمال اشتمال على ما ليس من أجزائه، يعني اشتمال على السورة التي ليست واجبة، ليس بظائر إذا قصد وجوب المأتي به المأتي على إجمالي، إذا كان قاصد الإتيان ماذا؟ إذا كان قاصد الوجوب أأتي بالصلاة الواجبة، لكن بناء الواجب يطبق على من؟ على الأجزاء كل جزء يطبق على المجموع المجمل، الصلاة الواجبة ما له شغل بالأجزاء، مثلا لما أقول جئني بإنسان أطبق على المجموع، ما له شغل بعد بالأصابع وبالإيدين وبالرجلين وبالرؤوس، ما له شغل مجموع من عيد المجموع، هذا المجموع كل إنسان، جاء الإنسان ونام الإنسان فينطبق على الإنسان المجموع بما فيه الأصبع الزائد، نام كذلك. واحتمال اجتمالي على ما ليس من أجزائه ليس بظاهر، ما يضر إذا قصد وجوب المأتي على إجماله بلا تمييز، والمأتي يعني هو الصلاة مجموع الصلاة، قصد الإتيان بمجموع الصلاة على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه الذي إلى مدخلية في الواجب الذي إلى مدخلية شنو هو من أجزائه، من أجزائه تفسير ما له دخل الذي له دخل بالواجب والأجزاء، يعني بلا أن يميز الأجزاء وميش ما له شغل بالأجزاء يصدق على المجموع واجب، لا سيما إذا دار الزائد، صح المجموع يصدق واجب، سيما إذا كان الزائد إذا دار أمر الزائد بين كونه جزء لماهيته لماهية الواجب يو جزء لفرده، جزء لفرده عن جزء مستحق، حيث ليش وجه لا سيما شنو وجه يقول حيث ينطبق الواجب على المأتي حينئذ بتمامه وكماله على المجموع بما مجموع، من الإنسان يصدق على الذي إلى 11 أصبع على المجموع، لأن الطبيعي يصدق على الفرد مثل الإنسان يصدق على الفرد لجميع مشخصاته ما فيه الأصبع الزائد هنا كذلك. إيش قال؟ قال لا سيما إذا دار الزائد بين كوني جزء المالي أو جزء الإنسان، مقابل لا سيما شنو هو مقابل لا سيما؟ مقابل لا سيما إذا كان المشكوك لا يدور بين الواجب والمستحب، تشيده بين كون جزء وبين كون أمر خارجي، نعم لو دار يعني المشكوك هذا قد المال لا سيما، لو دار بين كونه وهذه كلمة نعم لابد وأن لا تكتب بارزة كبيرة بل تكتب ماذا خفيفة صغيرة، وهي واحد بناها نعم هنا رأس موضوع، هذا صاحبنا كاتب نعم كبيرة واحد بناها رأس موضوع، لا بابا لا لا لا، نعم لو دار بين يعني هذا المشكوك بين كونه جزءا أو مقارنا نبدأ جزء الاستراحة يو جزء يو أمر مقارن خارجي، بل هنا لا ينطبق لما كان منطبقا عنوان الصلاة عنوان الواجب عليه يعني على هذا المجموع بتمامه عليه بتمامه، لا ينطبق لو كان واقعا الجزء الاستراحة ليس بجزء لا ينطبق على المجموع بل كانت أمر خارجي، لا ينطبق على المجموع بما فيه جزء الاستراحة أنه واجب لو لم يكن جزء واحدا لا ينطبق، لكنه مع ذلك ما يضر أتمكن أقول أصلي صلاة الواجب لأن قصد الواجب يعني ما عدا هذا المشكوك. لكنه غير ظاهر. ليش؟ لانطباقه عليه ايضا، يعني لانطباق العنوان وهو عنوان الواجب، عنوان الصلاة الواجب، عنوان الواجب ينطبق عليه يعني على المجموع ايضا، فيما اذا لم يكن الزائد جزء. ارتبط الزائد ليس بجزء، لكن يصدق عليه صلاة واجبة باعتبار التسعة مو باعتبار جزء الحاجة، يصدق عليه واجبة. شوفوا فيه غايته يصدق واجب لا بتمامه بل بسائر يعني ببقية اجزائه بالتسعة، باعتبار التسعة يصدق على انه واجب، فاعتبر الصلاة الواجبة يعني الواجبة بالحاض التسعة مو بالحاض ماذا العشر فيصدق. اذا يصدق اقدر اقول اصلي صلاة الواجبة. الى هنا انتهى الجواب رقم مش قد صار نير رقم 3 غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. احسن الله لكم ان شاء الله.